واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوان. كان الموقف جد طبيعي من اليهود، وهم الذين كانوا يحكمون المدينة بتجارتهم ويسيطرون عليها لتوجيههم السياسي الذي يخضع لضغط رأس المال. وإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم ينتزع القيادة السياسية والمالية والدينية من أيديهم ويجمعها رب العالمين بين يديه. لا يمكن لأناس يملكون الهيل والهيلمان والمال والسلطان أن يسكتوا إزاءك وأنت تريد أن تجتذب من تحت أرجلهم البساط. فكل تجمع يقف في وجه السلطان في أي جهة في الأرض لا بد أن تنهال عليه الضربات واللكمات وتوجه إليه الاتهامات والضربات الساحقة الوحشية حتى يباد هذا التجمع الذي يشكل خطرا على هذا الوجود القائم. والحق والباطل يصطرعان أبدا، ولا يمكن للمعركة أن تهدأ لحظة واحدة. هذا قانون من قوانين الله في الحياة، أن الباطل والحق يصطرعان منذ أن غادرت رجلا الإنسان الجنة حتى ورث الله الأرض ومن عليه. اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. وهذه سنة من سنن الله وقانون من قوانينه أن الشر والخير يصطرعان، والنهاية بفلاح المؤمنين والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. هذا قانون لا يتخلف أبدا. إن الذي يجب أن تدركه أية مجموعة إسلامية تحاول أن تعيد دين الله في الأرض مرة أخرى أن هذا القانون لا يتخلف أبدا. ولذا عندما قيل للشافعي أيهما أولى للمرء أن يمكن له أن يبتلى، قال لم يمكن له حتى يبتلى. ورحم الله البنا إذ مستقبل في إحدى القرى المصرية استقبالا حافلا يخرج إليه الشاب والشائب والشيخ والطفل، قال مرافقه: فكم فقدنا الإمام بعد أن دخلنا بدار الإخوان، فوجدناه خلف أحد الأبواب يبكي. قلنا له: هذا يوم أعز الله به الإسلام، ينبغي لنا أن نعبر عن فرحتنا بابتسامتنا. قال: لم يكن الرسل يستقبلون هذا الاستقبال، لقد كان الرسل يستقبلون بالصد والإنكار والإنذاء، وأخشى أن لا نكون على الطريق. قانون واضح في قلب الشيخ وذهنه أن الصراع لا بد أن يكون بين الحق والباطل، فكيف نستقبل هذا الاستقبال؟ كان يتوقع هذا، كان يتوقع أن القانون سيأتي في يوم من الأيام مهما طال الزمن. ولذلك يكتب قبل ضربة الحركة الإسلامية في مصر ب19 عاما: أيها الإخوان، إن دعوتكم لا زالت غير معروفة عند كثير من الناس، ويوم يعرفه الناس فتطاردون وتحاربون وتفتح لكم أبواب السجون، وستقف الدنيا كلها في وجوهكم، وسيقف في وجهكم أول ما يقف العلماء الرسميون بالفتاوى. ومرت على هذه 19 عاما، كتبه هذا سنة 1937 أو 36، ولم تكن الضربة التي عرفها القاسي والداني والقريب والبعيد والمراقب والغافل لم تكن إلا بعد عقد ونيف من هذا الكلام الذي كتبه في الثلاثينات. قانون لا يمكن أن يتخلف أبدا، وأول ما يمكن أن تضرب به الجاهلية ضربتها أن تقف متفرجة إذ تشعل النار بين التيارات الإسلامية الموجودة في الساحة. وهذا أسهل طريق على أجهزة المراقبة وأضواء الرد، وأوفرها جميعا، أن تقوم المعركة بين الناس المتحمسين للعمل الإسلامي في الساحة وهم يوفرون عليهم جهودهم ويحفظون ما أوجيههم أمام الذين يدينون بالشعور العاطفي الغامض لهذا الدين، أمام المتمسلمين من جرار المسلمين الذين يزعجهم أن تنصب المشانق وتعلق جثث العلمان على الأعواد. لقد دخل الغرب معركة سافرة مع الإسلام على يد مصطفى كمال أتاتورك، ورفع مصطفى كمال أتاتورك عقيرته عاليا يوم أن أعلن إسقاط الخلافة وإخراج الخليفة وحاشيته من داخل من اسطنبول ومن تركيا، ومحاربة الشعائر الإسلامية ومنع الأذان باللغة العربية وتحويل الأحرف العربية إلى الأحرف اللاتينية وتمزيق الثياب الشرعية في الشوارع العامة ومنع الخمار على رأس أي امرأة تدخل أي مؤسسة رسمية، حتى اللواتي يجتزن المطار يجب أن يرفعن الخمار عن شعورهن، ولا يسمح في أي مؤسسة رسمية أن تدخلها امرأة إلا كاشفة الرأس. وكان رجال الأمن يتابعون النساء في الشوارع يمزقون ثيابهن ويرفعون أغطيتهن عن شعورهن، وأعلن منع الحج وبقي الحج ممنوعا في تركيا 24 عاما حتى سنة 1946، بعد أن فطس مصطفى كمال ب8 أعوام، حتى جربت أمريكا أن تجس مشاعر الناس فتحترى هل بقيت أحاسيس إسلامية في داخل هذا الشعب الذي كان مسلما. حول المسجد إلى متحف، أكبر مساجد تركيا آيا صوفيا وأجملها، بل يعتبر تحفة من تحف المعمار الإسلامي في الأرض، حول إلى متحف ومنعت فيه الصلاة، ولا زالت الصلاة ممنوعة حتى الآن في هذا المسجد الذي تحول إلى متحف لحفظ عظام الموتى وجماجم القدماء من الأتراك الذين كانوا يعبدون الذئب الأغبر. وواصل مصطفى كمال تجربته وجمع العلماء في مجمع كبير وعرض عليهم فصل الدين عن الدولة وإنهاء الخلافة، فرفض العلماء فطفق مسحا بالسوق والأعناق، وقتل من قتل، وهرب من هرب، ينزو بجراحه وينزف بدمائه. بقيت التجربة سافرة واضحة مكشوفة لكل من أراد أن لكل من عرف هذا الدين، لكل ذي عينين وفي عقله وفي رأسه مسكة من عقل. واستطاع فعلا أن يصفي الدولة ومنع الصلاة صلاة الجماعة. وقد كان قبل يومين بيننا مدرس مسجد الفاتح الشيخ أمين سراج، وقد حاول المسلمون في السبعينات أن يضغطوا عليه أن يدخل المجلس النيابي يترشح للانتخابات وهو يرفض. وعندما ازداد الضغط عليه من قبل المسلمين أن يدخل مع حزب السلامة وهو معهم في الانتخابات ويعبر المجلس النيابي، بكى قال: دعوني بنفسي، دعوني والمهمة التي نظرني والدي لها. لقد حفظني والدي القرآن لأكون مدرسا للناس. وأنتم لا تعلمون الضناء والعناء الذي محق والدي في تحفيظ القرآن. ما كان يحفظني القرآن أمام أمي ولا أمام إخوتي. كان إذا مضى الهزيع الأول من الليل جاء وأيقظني من فراشي وأخذني على غرفة مجاورة وأغلق علي الباب وبدأ يحفظني آيات القرآن الكريم. إن تحفيظ القرآن للناشئة كان جريمة سياسية يؤخذ عليها بالنواصي والأقدام. ولقد حكم في السبعينات نجم الدين أربكان قائد حزب السلام الذي أصبح اسمه حزب الرفاهية، حكم محاكمة عسكرية لأنه يصلي أمام الناس. ولا يجوز للسياسي أن يصلي أمام الناس. ولقد كنت سنة 69 في قاعدة من القواعد التي تعد الشباب لفلسطين، وكان في زيارتنا الصحفي المعروف محمد شوكت وهو صحفي مسلم، وكان سليمان بن مريم آنذاك ذاهبا إلى السعودية ليعقد عقدا معاهدة اقتصادية، وطلب سليمان بن مريم أن يؤدي العمرة خفية وخلسة، وطلب من الحكومة السعودية أن لا يراه أحد وأن لا يسمع به أحد وأن لا تؤخذ له صورة وهو في ثياب الإحرام لأنها جريمة سياسية يحاسب عليها رئيس الوزراء. كان محمد شوكت يقول: أنا مستعد أن أدفع أي مبلغ لمن استطاع أن يحصل لي على صورة لبنريل وهو في ثياب الإحرام. هكذا كانت الحالة في تركيا. حرب شعباء لا يكف ضرامها ولا يخف أمارها على هذا الدين. وفي كل مجال من المجالات السياسية والاقتصادية والعسكرية لقد أصبح لبس الحطة في الكوفية والعقال جريمة يعاقب عليها القانون، لأنها تربط الأتراك بالعرب الذين جاءوا بهذا الدين. ولقد وصل الأمر بمصطفى كمال في نهاية حياته أن يشير بقبضته مهددا رب العالمين إلى السماء. ولكن الله عز وجل كان له بالمرصاد فضربه الضربة القاصمة، أصابه بمرض عضال وبدأ وزنه ينزل بالزهر والسيلان وغيرها من الأمراض الجنسية، وبدأ وزنه ينزل من التسعينات حتى وصل 48 كيلوغراما. كان يصيح كالكلب لشدة الآلام التي ألمت به في ظل ضجة القصر الذي كان يركض على شاطئ البحر في اسطنبول. وكان لابد أن يخفى صوت رئيس الجمهورية، فجيء بباخرة تشتغل ليل نهار لتغطي على أصوات الرئيس الذي أصبح صنما يعبد، والذي سمي الذئب الأغبر، وسمي بأتاتورك، أتاتورك أي أبا الأتراك، وسمي بالذئب الأغبر الذئب الذي كان يعبده قدماء الأتراك. نجح الغرب أيما نجاح عن طريق كمال أتاتورك. وعندما حصل ذات مرة أن رئيس الوزراء التركي، أما زعيم حزب العدالة مندريس، عدنان مندريس، كان في طائرة وتوقف محرك الطائرة في السماء، وأعلن ربان الطائرة أن الطائرة ساقطة لا محالة، ووزعت قمصان النجاة، ولبس عدنان قميص النجاة ونظر بينه وبين رب العالمين: إن نجيتني وأوصلتني إلى حكم تركيا سأعيد هذا الدين إلى تركيا. وسقطت حتى إذا ركبوا في الفلك وجرن بهم بريح طيبة وفرحوا بها، جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم، دعوا الله مخلصين له الدين، دعا الله مخلصا له الدين، وسقطت الطائرة واحترق كل من فيها ونجا مندريس بأعجوبة خارقة. ودخل مندريس الانتخابات، وكان برنامجه الانتخابي يتلخص بنقاط بسيطة لو نظر إليه الناظر في بلادنا العربية وانقلب على ظهره ضحكا وهزءا وسخريا. كان برنامج مندريس ان يعيد الاذان باللغه العربيه، وان يعيد فتح بعض كتاتيب القران، وان يعيد مسجد ايا صوفيا مسجدا من متحف الى مسجد. ودخل الانتخابات وهزم حزب اتاتورك هزيمة ساحقة، ونال الأغلبية البرلمانية مندريس وشكل الوزارة وأصبح رئيسا للوزراء، وآن له أن يفي للشعب التركي بما وعده. وفي أول رمضان يهدي مندريس الأذان للشعب التركي باللغة العربية، ويخرج الناس يبكون في الأسواق. ما رأوا يوما بعد فتح القسطنطينية أشد فرحا ولا أكثر غبطة على قلوبهم من هذا اليوم. الله أكبر، الله أكبر، تنطلق من فوق 1000 منارة في إسطنبول، 1000 منارة في إسطنبول معطل فوقها الأذان 26 عاما ونيف، وسمعوا صوت الله أكبر. وإذا بالأصابع الغربية تتحرك بعد أن بدأ يفي لهذا الشعب ما وعده، وضغطت على الأزرار في واشنطن، وتحركت المحاكم الماسونية، وعمل انقلاب على مندريس، وأعدم بتهمة الخيانة العظمى ومخالفة الدستور. وقد كانت التجربة التركية تجربة فريدة وناجحة، ولكن أوروبا والغرب والأمريكان بالذات أخذوا منها درسا في الأسلوب الذي يمكن أن يحطم به هذا الدين بطرق أسهل وبتكاليف أوفر. لا يجوز بعد اليوم أن نعلن الحرب صريحة شعواء على الإسلام، لا بد أن يحطم هذا الدين أناس من أبنائه ممن يتكلمون العربية ممن يصلون لرب العالمين ظاهرة، وممن نتفق معهم على اجتثاث هذا الدين من جذوره. وجاءت الخطة الغربية الجديدة أن الحرب على الإسلام يجب أن تكون تحت السطح، ولا يجوز أن نعلن الحرب على هذا الدين. اسمحوا للمسلمين أن يبنوا المساجد وأن يرفعوا المنائر، واسمحوا للحكام أن يقصوا أشرطة هذه المساجد وأن يفتحوا المبرات وأن يبنوا المؤسسات الخيرية، ولكن يوكل إليه أن يسحقوا كل تجمع إسلامي في الساحة، وأن يكال لطلائعها الضربات الوحشية التي لا ترحم ولا تكل ولا تمل. فجاءت الانقلابات العسكرية في البلاد العربية بناء على هذه الخطة، اضربوا الإسلام تحت السطح وأظهروا الشعائر والمنائر، لا تتعرضوا لهذا الدين ولا تحاربوه في جرائدكم ولا مجلاتكم، لكن فرغوا هذا الدين من محتواه، حطموا الرجالات الذين يتصدرون لقيادة الناس لإعادتهم مرة أخرى لهذا الدين وفي فيء مجتمع إسلامي. أشعلوا الحرب بين الحركات الإسلامية. ولذا كانت أول محاولة له هي محاولة السفير الأمريكي أن يظهر الحصان الرابح في الرهان في المنطقة العربية، فأظهر حسن الزعيم في انقلاب آذار سنة 1949. انظر الأحداث، قتل حسن البنا في 12 من شباط سنة 1949، عقدت مصر وسوريا في لبنان والأردن نصف بعد يومين عقدت معاهدة رودس مع إسرائيل وأقرت لهم بحدود ثابتة ودولة ذاتية. في الشهر الذي يليه قام الانقلاب الأمريكي وجاء بحصان حسن الزعيم، ووجدوا أن حسن الزعيم لم يكن ذلك الحصان الجواد الذي يراهن عليه في هذا الميدان الذي يعج بالجواد، فلا بد من الانتقال إلى مركز الثقل في العالم الإسلامي، إلى العاصمة الثقافية والعلمية، إلى القاهرة حيث المركز السكاني والثقل السكاني، وحيث الحركة الإسلامية التي ضربناها قبل سنتين فلم نستطع إبادتها، ولا بد من إبادتها على يد بطل شعبي في داخل البلد. وجاء الانقلاب، انقلاب جبهة كافر الذي أظهر حصنا جديدة وجوادا رابحا، كما يقول مايل سكوتلاند في كتابه لعبة الأمم، لقد أخذ عبد الناصر في لعبتنا أكثر من 90%، وهو أكثر جواد ربحنا في وجه الميدان. أن يحكم بالكتاب والسنة وفي بيت منير الدلة، وأن يفرغ الأزهر من محتواه، وأن يحفظ سلامة إسرائيل وأن لا يمس حدودها. وجاء الحصان الرابح، وجاءت الأمور كما يريد الغرب، ودفع ايزنهاور 3 مليون دولار لوزير الداخلية عبد الناصر حتى يوزعها على رجال الثورة ويكسبهم لجانبه. وأقصي محمد نجيب واعتلى عبد الناصر عرش مصر وبقي 16 عاما يجتث الإسلام من جذوره ويطارد أبناءه في كل مكان، والأصابع تشير إليه بالبنان والحناجر تبح إليه بالهدى. في كل مكان عبد الناصر بطل القومية، بطل العروبة، بطل الاشتراكية، والجماهير تصفق لمن يذبحها. إيه يا قطعانا لا تسألي، كل من في شرقنا يدري عيوبه، اجرفيها، لا تلومي أحدا، أخطأ الراعي فقدست ذنوبه. كان هنالك برلمان، وهم كما يقول عنهم هاشم الرفاعي، ها هم عن مجلس النواب، ها هم كما تهوى، فحركهم بما لا يفتحون بغير ما تهوى فما، بما نعم لا يفتحون بغير ما تهوى فما، إنا لنعلم أنهم قد جمعوا ليصفقوا إن شئت أن تتكلم. قد كان ظلم الناس قبلك مهملا، والآن صار على يديك منظما، وامتد العمل وبدأت ضربات العمل الإسلامي تحت السطح. كان أستاذنا في الحديث الشريف الأستاذ الكتاني رحمه الله حيا وميتا، واستدعاه من الرئيس، وعندما اجتمع بهم في أيام الوحدة، كنت في جامعة دمشق في كلية الشريعة، قال لهم نحن نريد أن نحكم بالإسلام، فضعوا لنا دستورا نهاية الدين، قانونا من الفقه الإسلامي حتى نحكم بالإسلام. ورجع الأستاذ ووقف أحد الطلبة وسأله عن ماذا فعلتم في مصر وفي مجلس الرئيس، قال أول كلمة الحق، أن الرئيس ليس مسلما فحسب، إنه من كبار الأولياء. هكذا كان يخضع العلماء. وجاء القذافي وجمع العلماء من كل مكان، وبدأت الأضواء تتسلط عليه. وكم عجبت أن كثيرا من العلماء يخدعون به، ويذهب فلان وفلان وفلان من كبار الدعاة ليدعوا للقذافي الذي أعلن انقلابه من قاعدة هيلر الأمريكية، وأن يقول ويسألونه كيف تم انقلابكم بثمان دبابات، قال كانت المدافع مصوبة نحو قاعدة هيلر الأمريكية. ثمان دبابات تمسكون بها البلد التي بها أمريكا الثانية قاعدة هيلس، وبجرة قلم تنسحب هيلس وتنسحب القواعد الإنجليزية ليصنع البطل الشعبي على عين الأمريكان ويخضع به هؤلاء الهوجاء الجماهير الدهماء. الآن على سطح بيشاور حاولنا أن نحيي عقيدة الجهاد في نفوس الأمة. نرجو الله أن نكون مخلصين. نظرنا أنفسنا أمة ميتة في كل مكان. قلنا لا بد من أن تكون قاعدة أفغانستان هي الانطلاق للعالم الإسلامي، وهي أول ما نصبو إليه في إقامة حكم الإسلام وتحريف العالم الإسلامي. وبدأنا مقالة ومسيرة. أيها الناس، إن الجهاد الأفغاني فرض عين على المسلمين باتفاق السلف والخلف وباتفاق المحدثين والفقهاء والأصوليين والمفسرين، وهذه نصوصه. وكتبنا بذلك فتوى سميناها الدفاع عن أراضي المسلمين أهم فروض الأعيان. وقد أخذت هذا من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، إن دفع العدو الصائم الذي يفسد الدين والدنيا، دفع الصائم الذي يفسد الدين والدنيا ليس أوجب بعد الإيمان من دفعه. أولا لا إله إلا الله محمد رسول الله، ثم بعد ذلك دفع العدو الصائم. وعرضت الفتوى على كبار العلماء، وأول من عرضتها عليه فضيلة الشيخ الوالد عبد العزيز بن باز، ووافق عليه. إلا أنها كانت أكبر من هذا الحد، قال إنها طيبة فاختصرها حتى نجعل لها مقدمة ثم ننشرها. واختصرتها، ثم ضاق الوقت وانشغل الشيخ بمناسك الحج، وعدت ولم أنشر ولم أعرضها على الشيخ بعد أن اختصرتها، إلا أنني قرأتها على كثير من العلماء وأخذت توقيعهم على موافقتهم عليها. وبدأ الشباب يردون إلينا، وقلنا لهم نحن هنا نواجه أعظم وأخطر قضية في الأرض. هذه القضية هي قضية هذا الدين في هذه البلاد، بل قضية إعادة الخلافة مرة أخرى، وهي سانحة والفرصة ذهبية. فدعونا نلتقي على هذه القاعدة، قاعدة خدمة الجهاد الأفغاني، والنشر مع بعضنا بعيدين عن التعصب الحزبي، بعيدين عن نقل الخلافات الجغرافية، بعيدين عن تلك الحزازات الإقليمية. كيف الأفغان ما عندهم من خلافات ومن آلام، فلا تنقل لهم آلاما جديدة ولا تضع على رؤوسهم أثقالا جديدة. وصرنا وعلم الله ليس في ذهني منذ أول خطوة حتى الآن إلا هذا، خدمة هذا الجهاد الذي تكالبت الدنيا عليه بأسرها. صرنا تجمعت مجموعة من الشباب حولنا، كنا على قلب رجل واحد منا. وأذكر ذات مرة أن الشهيد عبد الله المحارب رحمه الله جاء من يشاور إلى إسلام أباد، ووجد عندي بعض الإخوة مجتمعين، فاعتذرت إليه بأدب وحياء، فقال: والله يا شيخ ليس لي حاجة في إسلام أباد إلا أن جئت لأبل شوقي إليك، وقد تم ورأيتك. وعاد إلى بيشاور مرة أخرى. وبعد أن سرنا قليلا بدأ الأعداء ينظرون إلي. الدول لا ترضى عنا، ليس هنالك دولة في الأرض الآن إلا غاضبة علينا. أعيدها مرة أخرى، ليس هنالك سفارة في إسلام أباد إلا وتحاول تمزيق تجمعنا. ليس هنالك دولة في العالم الإسلامي جاء منها شباب أو سقط منها شهداء إلا وهي تفكر ليل نهار كيف يمكن أن تمزق هذا التجمع، تفرق شمله، تشتت جمعه، كيف يمكنها أن تغمض عينيها ولا ترى بعد ذلك تجمع. التجمعات الإسلامية محرمة في العالم الإسلامي حتى أربع في داخل بيت الله يحرم عليهم أن يجتمعوا. المساجد مغلقة، دون عباد الله ودون الدعاء في كل وقت إلا وقت الصلاة، ثم يطرد ذوي الأذكار الطويلة من داخل المسجد لأن المؤذن متعجل في إغلاق المسجد. ليس هناك قطعة سلاح تتحرك بها فوق أي قطعة في الأرض خاصة في العالم العربي، إما الرصاصة جريمة يحاكم عليها محاكمة عسكرية. قلنا هذه فرصة أن نؤدي فرض رب العالمين وأن نسير بهذا الدين لجانب هؤلاء المجاهدين، لعل الله يقر عيوننا ويشرح صدورنا فنرى دين الله قائما في أفغانستان وينتشر بعد ذلك في كل مكان، وتصبح أفغانستان منطلقا أمينا وقاعدة صلبة لدولة تعتبر نفسها حامية حوى المسلمين في الأرض. بدأت الأصابع تتحرك وصرنا نحس بهذا من حولنا. كل يوم يشن علينا حملة جديدة، حتى إنه من شدة ضغطه على المخابرات الباكستانية التي ما أوقفهم في محاولات فيها إلا ضياء الحق رحمه الله، بعد أن وقف وقفة صلبة وكف أيدي الاستخبارات عنا، وإلا فكانت الجرائم المعدة في ذهن الاستخبارات الباكستانية التي تلبس به تهمتها أو توجه لي بالذات كرمز للتجمع كبيرة جدا، حتى وصل بهم الأمر أن يفكروا أن يلبسوني تهمة تفجير طائرة البوينغ الأمريكية التي فجرت في داخل كراتشي، وجاءوا لأحد المسلمين الكبار وقالوا له هذا صاحبك عبد الله عزام، فاعتقد قد فجر أصحابه طائرة البوينغ وقتلوا 20 من الباكستانيين. فرد عليهم مباشرة ابحثوا لعبد الله عزام عن تهمة أخرى غير هذه، لأن هذه أفعال الشيوعيين والملحدين الذين يقتلون المسلمين ويضعون في رقابهم دماءهم وأرواحهم من أجل خبر سياسي في جريدة من الجرائد، ومحاولات كثيرة كنا نحس بعضها ولا زالت دائرة علي. كنت ألمس أيدي المخابرات جلية واضحة من خلال بعض الوجوه التي كانت تثير علينا المشاهدات، والإنسان في مسيرته لا بد أن يسقط في أخطاء، والذي يعثر هو الذي يعمل، أما الجالس مكانه فكيف يمكن أن يعثر؟ إن الذي يعمل في الميدان هو الذي يعثر، وكلما اشتغل بجد وكلما ازدادت سرعته كلما ازدادت عثراته. والرسول صلى الله عليه وسلم أوصى أقيموا ذوي الهيئات عثراتهم، فوالذي نفسي بيده إن أحدهم ليسقط ويده بيد الرحمن، ليعثر ويده بيد الرحمن. تحولت المعركة وإلى بها بدل أن نجاهد في داخل أفغانستان أصبحت القضية قضية إخوان مسلمين وسلفية وجهاد وغير ذلك، وزادت الضجة في بيشاور، وأنا لا أستطيع أن أصل إلى قلب كل واحد ولا أستطيع أن أكشف له عن بعض ما ألاقيه أنا من عناء من هؤلاء. والله بعض السفارات وبعض وظائفها أن تبث الإشاعة عني، سرق الأموال هرب من البيشاور، ويوم أن ذهبت وأعتمر في رمضان حتى بعض الناس الطيبين الذين جازت عليهم الحيلة ومضت عليهم المصائب وهذه الدعوات قالوا لقد أخذ عائلته ورجع إلى السعودية وأخذ كل الأموال التي جمعها للمجاهدين يعيش بها بقية حياته. الآن انتبه، والله وجدت في بعض الدول أشرطة في يوزع ضدي، يجمعون أخطائي ويسمعونها للخاصة، وهنالك شريط للعامة يسمع وشريط للخاصة في داخل الحلقات الضيقة يوزع عليه. ولكن نحن على هذا الطريق، ونحن نعلم الأيادي التي تلعب، ولكن الذي يحزننا هؤلاء الطيبون الذين نصروا في سبيل الله ويحبطون أعمالهم بألسنتهم وهم لا يشعرون ولا يعلمون أن صفوة البشر من يختارهم الله لحمل راية الجهاد، فتجد الواحد منهم يرابط شهرا وشهرين بل السنة والسنتين، ثم بعد ذلك يسقط في الدوامة ولا يدري كيف ينقذ نفسه منها. تجمع إسلامي يحصل لأول مرة في الأرض بعد سقوط الدولة الإسلامية في تركيا، أول مرة يحصل تجمع إسلامي على الجهاد وعلى السلاح، هو هذا التجمع الذي تخشاه كل العالم وتخشاه الدول. أنا أعلم أن الأمريكان واليهود وغيرهم يودون لو يمزقوا هذا التجمع بكل طريقة، ولقد طالب اليهود في مؤتمر جنيف أن تغلق معسكرات باكستان حتى تسد الطريق على العرب والمسلمين الذين جاءوا ليؤدوا فريضة الجهاد. أول مرة بعد 1924 يحصل جهاد تختلط فيه جميع الدماء، دم الماليزي ودم المصري ودم السعودي ودم الفلسطيني ودم الأردني، وهم ينظرون من الذي جمع هذا التجمع، على أي محور يدور هؤلاء، فلان وفلان. إذا استطعنا أن نحطم فلانا أو نزيله من الساحة نستطيع أن نفرق جمعا كبيرا من هذا الشباب الطيب الذي نخشى مغبة تجمعه في المستقبل. قضية إخوان وقضية سلفية وقضية جهاد، علم الله هذه ما وردت في أذهاننا طيلة مسيرتنا، فانتبهوا إلى الأصابع الخفية التي تلعب بكم وهي لا تعلم، انتبهوا إلى الأجهزة التي توقعكم في الدوامة تحبط أعمالكم في الآخرة وتضيع ثمار هذا التجمع المبارك الذي نؤمل منه الكثير ونبني عليه آمالا عراضة. جئت لتؤدي فريضة الجهاد ولتقف بجانب هؤلاء المظلومين، ولعل الله عز وجل يريك دين الله منتصرا، وكذلك أنت تعد نفسك لمعركة أخرى تنتظرك في جهات أخرى من العالم الذي وقعت قبضته بيد الكفار أو الفجار. فلسطين تنتظرنا، واليمن الجنوبي ينتظرنا، الفلبين تنتظرنا، كثير من مواقع العالم الإسلامي الآن في إريتريا في الصومال في برما، ليست معركتنا هي معركة أفغانستان. وإذا كنتم لا تقدرون ضخامة المعركة ولا أساليب أعداء الإسلام التي تدير المعركة، فانتبهوا إلى ثوابكم واحفظوا ألسنتكم لعل الله يتقبل منكم ويدخلكم جناته. إن كنتم لا تدركون أبعاد الخطة والمعامة أن العام أيسر طريقة هي الضرب بين الحركات الإسلامية وإفراغ شحنتها فيما بينها والتطاحن بين أفرادها حتى ننجو نحن من هذه الطاقة التي ستفرغ في وجودنا إن لم تفرغ فيما بينهم. وهم يعلمون ماذا يفعلون ولكن الكثير منكم لا يعلمون. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله ثم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة، رحم الله امرأ عرف حده فوقف عنده. اعرف حدودك، لماذا جئت؟ أين تنتهي مهمتك؟ ماذا أنتوب لمن شغله عيبه عن عيوب الناس؟ ما بالك تشتغل بأمور تضيع أجرك في الآخرة وتضيع ثمرة وجودك في هذه الدنيا؟ قلنا من قبل ونقول وإن شاء الله يثبتنا رب العالمين، يعني بعض الناس من المعروفين في العالم الإسلامي يعرض علي عروضا وهو يحبني، قال والله إني أخشى عليك أن يدبروا لك مؤامرة كبيرة، ولذلك أنا أنصح وهو مشفق، يقولها وهو مشفق وأنا أعلم، أن تخرج من أفغانستان. قلت لن أخرج من أفغانستان إلا بطريقتين، إما أن أقتل في بيشاور أو أقتل في أفغانستان أو تحددني الحكومة الباكستانية وترميني خارج باكستان. بغير هذه الطرق الثلاثة أو الاثنتين، القتل أو التحديد، لن أغادر هذه الأرض حتى تقر عيني بنتيجة المعركة في أفغانستان. المخابرات، الحملات، كلما اشتدت علينا أوصي الذين حول، ضعوا أرجلكم على البنزين وعلى رقم 180 آخر عداد للسيارة، لأن اللوم يزداد في الجهاد. يقاتلون في سبيل الله، يجاهدون في سبيل الله، ولا يخافون لومة لائم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. يا أيها الذين آمنوا، من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. واللوم غالبا من القرباء والأصدقاء، لأن الأعداء لا يلومون إنما يعادون. ولذلك الجهاد يحتاج إنسانا يؤمن بهدفه. نحن عرفنا الهدف، نحن نريد أن نقيم دولة إسلامية. اشتغلت المخابرات في الدنيا، الأجهزة التي تعادي هذا الدين، الأجهزة التي تحاول أن تحافظ على كيانها، قد لا تعادي في الظاهر، قد تحافظ على كيانها، لكن لتعمل ما تعمل، ما دمنا أحياء وما دام النفس يدخل ويخرج من أنفنا، نرجو الله عز وجل أن يثبتنا على هذا الطريق، طريق الجهاد لإقامة دولة إسلامية. ولئن لا سمح الله فشلنا هنا سننتقل هناك، وإن تردنا من هناك سننتقل إلى هناك. ليست مهمتنا في أفغانستان هي فقط تقديم المساعدات. مهمتنا في أفغانستان إقامة دين الله في الأرض الذي فرضه علينا رب العالمين من فوق سبع سماوات. ليست مهمتنا مهمة جمعية خيرية، ليست مهمتنا تحليلات سياسية. نحن جنود أمرنا رب العالمين أن نكون جندا لهذا الدين وفي أي بقعة من بقاع العالمين. من أراد أن يواصل مسيرته معنا فحيهنا وعلى الرأس والعينين، وسنحتمل أخطاء المخلصين الذين نظنهم مخلصين، وأما غيرهم فيتكفل بهم رب العالمين، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. والذي يخيفنا كثيرا هو قضية الإخلاص والاستقامة، ونرجو الله عز وجل أن يرزقنا الإخلاص والاستقامة. والله لا يهمني البشر جميعا، يهمني دائما أن أظن أن الله راض عني، يهمني دائما الإخلاص. فإذا توفر الإخلاص والاستقامة فالله يدافع عن الذين آمنوا. وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. واعلموا أن الله صلى وسلم على نبيه قديم، فقال تعالى: ولم يزل قائلا عليما وآمرا حكيما، تنبيها لكم وتعليما وتشريفا لقدر نبيه وتعظيما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. لبيك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم مكن المؤمنين في الأرض، اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادك، اللهم أحينا سعداء وأمتنا شهداء، واحشرنا في زمرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. اللهم انصر الحق وأهله، واخذل الباطل وأهله. اللهم انصر المجاهدين في أفغانستان، وألف بين قلوبهم وصحبات بينهم، واهدهم سبل السلام. اللهم انصر المجاهدين في أفغانستان وفي فلسطين وفي الفلبين وفي لبنان وفي كل مكان. اللهم انصر المجاهدين في اليمن وفي تشاد وفي إريتريا وفي الصومال وفي برما وفي كل مكان، وفي كردستان وفي كل مكان. اللهم ارفع راية الإسلام وحكم دولة القرآن، واجعلنا من جنود القرآن. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم، واستغفروه يغفر لكم، وأقم الصلاة.